السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. بداية نشكر لكم هذه الخطوات المضيئة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها نورا وضياء لأفئدتنا، وأن يجعلها عونا لنا لتحمل العلم الشرعي وإيصاله إلى الناس كما أراده الله عز وجل. وأشكر مكتب الدعوة والإرشاد في شمال الرياض وهذا الجامع المبارك على عنايته ورعايته وحرصه على تنظيم مثل هذه اللقاءات، صلى الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات العاملين في الجامع وفي المكتب، إنه سميع قريب مجيب. كتاب هذه الدورة هو ما قد علمتم، وهي رسالة لطيفة لأبي المعالي إمام الحرمين الجويني رحمه الله، وهي رسالة مشتهرة حفظها الطلاب في بداية طلبهم، وقد جمعت جملة صالحة نافعة مما يحتاجه طالب العلم. وجمعت مع ذلك سهولة في العبارة وإيجازا في ألفاظها، مما جعل أهل العلم وطلابه يتقاطرون على تدريسها وتعلمها. ولهذا كثرت شروحها وانتفع أهل العلم في كل زمان ومكان بمثل هذه الشروح، مؤلفها هو شيخ الشافعية إمام الحرمين لقبه المشهور أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن عبد الله ابن يوسف الجويني النيسابوري، ويعرف بضياء الدين. ولد في سنة 1949، وكان رحمه الله حاد الذكاء سيال الذهن كثير التصانيف، انتشر ذكره في كتب أهل العلم من جميع المذاهب، انتفع بتأليفه وتصانيفه علماء المذاهب الأربعة وأهل الحديث والمحققين من أهل العلم. كان مما اشتهر عنه رحمة الله تعالى عليه اشتغاله بعلم الكلام، وأدى به ذلك إلى الخوض في آيات الصفات وأحاديثها، وتبع في ذلك من ابتدع مقالات التأويل والتعطيل، ولكنه في نهاية مطافه رحمه الله تاب من ذلك وتبرأ منه، حتى إنه كان يقول: قرأت 50,000 في 50,000 ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى عنه أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، كنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن قد رجعت إلى كلمة الحق. ويعني بالتقليد ليس التقليد الفقهي والأصولي، وإنما ما عند المناطق والمتكلمين ما يسمى بنظرية الشك وعدم التسليم حتى في أصل الإيمان، بزعمهم حتى يقيموا إيمانهم على النظر والاستدلال من غير تقليد. والآن رجعت إلى كلمة الحق: عليكم بدين العجائب، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائب، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، وإلا فالويل لابن الجويني. وقال الفقيه غانم المشيري: سمعت الإمام أبا المعالي يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما اشتغلت بالكلام. وقال في الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة، وامتنع على أهل الحق تحواها، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في القرآن وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظاهر وإجراء الظواهر على مواردها، تفويض معانيها إلى الرب تعالى والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، قد درج صحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ترك التعرض لمعانيها. بعض أهل العلم يحقق من هذا الكلام بأنه لم ينتهي إلى الإثبات بالمعنى الذي كان عليه سلف الأمة، وإنما انتهى به الأمر إلى التفويض. والتفويض كما تعلمون نوعان: مشروع وممنوع، تفويض المعنى وتفويض الكيفية. فالذي كان عليه سلف الأمة هو تفويض الكيفية، يؤمنون بالمعاني كما جاءت، معاني الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، ويرونها على الحقيقة، ويفوضون معانيها ويفوضون كيفيتها لله عز وجل. هذا المنهج ليس هو المنهج الشرعي، لكن بلا ريب أنه أقرب المناهج إلى فقه السلف رحمة الله تعالى عليهم. وإلا فالصحيح أن الظواهر التي جاءت في الكتاب والسنة أن نؤمن بمعانيها التي دلت عليها هذه الأسماء وهذه الصفات، وألا نخوض بعد ذلك في كيفياتها على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالجملة يدلك على أن أصحاب العقول وأصحاب الذكاء الحاد السيال إذا خاضوا في غير علوم الكتاب والسنة وتركوا مناهجها وطريقة السلف فيها، كان نهايتها هو الضلال والانحراف. ولهذا نرجو أن يكون الله عز وجل قد تداركه بمنه وفضله فعاد إلى ذلك رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. أصول الفقه. هذا العلم غاية في الأهمية، فبه نفهم الكتاب والسنة، وبه نستنبط الأحكام، ومن خلال قواعده وأدلته القليلة، قواعد وأدلة قليلة محصورة تعرف الفروع والمسائل المتجددة التي لا حصر لها. وأكثر الأحكام الشرعية هي استنباطات ظنية، وأكثر الشريعة كما قال أهل العلم ليست في القطعيات، ليست في قطعيات نصوص الكتاب والسنة والإجماع القطعي، أكثرها هي في مسائل الظن، الظن الذي هو قسيم العلم وليس الذي هو قسيم الشرع. وإذا لم يكن طالب العلم في مجال الفقه محسنا ومتقنا لأصوله فإن هذا سبيل إلى ضياعه في فروع الدين. ولا أشبه كما ذكرت هذا في غير مناسبة من يعنى بالفروع والأدلة التفصيلية فقط، يحفر مثلا الآية ودلالتها فقط، الحديث ودلالته، والقاعدة الأصولية يحفظها ولا يردها إلى أصولها، لا يشبه إلا بمن يبحث عن ضالته عن طريق الشوارع الفرعية، أو كان بالبرية على سبيل المثال عن طريق الشعاب والوديان والأشجار والجبال. هذا هو صاحب الفروع. أما صاحب الأصول فهو الذي يعرف مراده ومقصده وتوجهه من خلال أعلام ظاهر كالجبال، فهو يعرف الموقع الفلاني على سبيل المثال الذي يدله إلى الحق وما يسعى إليه إلى الوصول إليه، يعرفه على سبيل المثال بجبل، وهذا الجبل أيضا يربطه بالثريا على سبيل المثال في الاتجاهات، هذا الجبل عن الثريا كذا درجة شمالا جنوبا شرقا، ويبعد في ذلك مجموعة من المسافات المعلومة كالأكيال والأمتار والفراشق. فهذا يمشي في البحث عن ضالته. أتراه إذا أخطأ في عد الشعيب الأول أو الشارع الأول أو الشارع الثاني، أخطأ في عد هذه الشعاب أو هذه الطرق، أتراه يخطئ